بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إنفاق المال في حقه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. كأن البخاري رحمه الله تعالى رأى من مذهب أبي ذر رضي الله عنه أن هذا ممدوح مندوب إليه، وأن الرجل إذا تخلص من جميع ماله في طاعة الله عز وجل لا يذم، مع الاحتفاظ بما يتعلق بحقوق، وألا يريد بهذا الإنفاق أن يحرم أحدا من الميراث. فلو أن رجلا يعني أنفق جميع ماله في قربات وطاعات لله عز وجل يمنح ويندب إلى هذا، ولذلك ساق بعده هذا الباب فقال: باب إنفاق المال في حقه، أي فيما جعل له. وما جعل المال إلا لأن يكون وسيلة وطريق إلى طاعة الله عز وجل، فأن يأخذ الإنسان منه حاجته وكفايته، ثم بعد ذلك ما زاد لابد أن ينفقه. ولعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يعني أو بعض أغنياء الصحابة كعثمان وعبد الرحمن بن عوف وكغير هؤلاء، فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان فقيرا فأغناه الله عز وجل وعظم غناه، لدرجة أنه كان يقول بأن ابن عوف لو تاجر في التراب لجاءه منه مال، ما دخل في أي شيء إلا وعظم ماله. وكان عبد الرحمن بن عوف أغنى جميع أهل الصفة، فلم يعد صفة في زمن ابن عوف، يعني ما كان في أحد يجلس في المسجد أو يعني لا يجد مأوى أو غيره، بل أغنى جميع الأصحاب رضي الله عنه، حتى أنه من طريف ما وقع له أنه ربح صفقة عظيمة جدا، قيل بلغت يعني لا أدري كم ألف ألف، يعني يعني يعني فوق الملايين، حتى ارتجت لها المدينة، قوافل جاءت من الشام، فهرع أهل المدينة لهذه القوافل، فقالوا لمن؟ قالوا لابن عوف. فرأى أهل المدينة خرجوا ينظرون هكذا، فقال: هذه بأحمالها وأقتابها لله ورزق، توزع على جميع أهل المدينة وعاد بلا شيء منه. ولذلك يا أخوانا المال إن كان في قلب العبد أهلكه، ولذلك المال إما راكب وإما مركوب. المال إما مركوب أن تركبه أنت وأن توجهه كما أردت، ولا يكون في قلبك منه ذرة، يعني أن تنفق المال على حب وعلى رغب وعلى طلب الثواب الأعظم عند الله عز وجل. والمال قد يكون راكب، هو الذي يركبك، هو الذي يوجهك، هو الذي يعطلك، هو الذي يشغلك. وذلك لو نظرنا إلى غالب الخلق، بالأمس كنت عند أحد الفضلاء ووجدته يصلي العصر في حانوته وسجادة وما شاء الله، هو يعني أحسبه على قدر، فجلست أنتظره وتعجبت، فقلت له: لما لم تصلي في المسجد؟ يعني المسجد قريب منك، لما لم تصلي في المسجد؟ فقلت له: كان عندي كم زبون رزل. فقلت: لو قلت كم زبون يكسبك ويعطيك ربح كان أقرب، لكن زبون ورزل ويشغلك عن صلاة الجماعة، هذا من عظيم البلاء. ولذلك يعني الإنسان إذا بلغ المال إلى سويداء قلبه، سويداء القلب هو الوسط، إلى سويداء القلب ربما نازعه الألوهية فصار عبدا له، ولا يحركه إلا هذا، مباغضه هذا الطاغوت هذا المال، محابه هذا المال، يوالي ويعادي على هذا المال، وقت وزمان مشغول بهذا المال والعياذ بالله. وذلك في الحديث: تعس عبد الدينار، والله الذي لا إله غيره، لو لم يكن كلمة أقبح من هذه الكلمة لكفى بصاحب المال أن ينزع هذا المال من قلبه. تعس تعيس، لأنه عقله مشغول في الجمع وعقله مشغول بالطرح، كيف يجمع وأين يعطي وأين ينفق، في شتات. فلذلك ترى القلب الذي هو يعني المملكة التي بها يستقر التوحيد وبها المحبة لله عز وجل يتشتت عليك، وترى عمرك قد ضاع وأنت في شتات. ولذلك يعني حمد سليمان عليه السلام لما رأى يعني هذه الخيل العتاق وهذا الجمع الذي شغله. هو طبعا في قصص يعني فيها كلام، قيل شغله عن بعض الصلوات أو غيره، لكن انشغل وجد في قلبه يعني له في قلبه وضع مكانه، أخذ من قلبه خلة فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني حتى يثبت لنفسه ولربه أن ما هناك ذرة تعلقت بهذه الخيل. والخيل عند العرب يعني هي عظيم الأموال، حتى لذلك التشبيه كما يأتي الحديث كما يربي أحدكم فلوة، يعني العرب كانما يرزقوا بمهرة، شوف العناية والرعاية كأعظم من أصحاب الأموال. فقضى عليها جميع حتى لا يبقى في قلب شعبة من هذه الشعاب فيتعلق القلب به. كذلك عثمان رضي الله عنه لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم استشاره أن ينخلع من جميع ماله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، سعد بن أبي وقاص أراد أن ينخلع من جميع ماله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك انتظر ورفتك أغنياء خير لك من أن تتركهم على يتكففون الناس، يعني لابد أن تبقي شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم درج له بكم يعطي بكم بكم، هذا له وللأمة. أراد أن ينخلع عثمان من جميع ماله، قال له ابقي، النبي صلى الله عليه وسلم قال ابقي بعضه، ابقي هذا عسى أن يعني يحتاج إليك المسلمون في بعض الوجوه. فعلا في جيش العسرة، في جيش العسرة النبي صلى الله عليه وسلم جلس وكان في عام يعني ما خرج الثمار بعد، كان الأنصار ينتظرون القطف، ما في أموال، ما في أي شيء، إلا أنهم كانوا كل الأموال بتوجه إلى هذا الثمر الذي ما زال يعني لم ينضج. فلما أمروا بالخروج كان هذا ثقيل على النفوس جدا، سيترك ماله ويترك زرعه وكل شيء وما عنده ما يكفيهم. فلذلك قال من يجهز جيش العسرة وهو معي في الجنة؟ بلا تردد قال عثمان أنا. فجهزه بأحماله وأقتابه، كل ما يتعلق بالجيش كله جهزه عثمان. كان في المدينة بئر لرجل يهودي، هذا البئر هو كان يكون أغزر بئر في المدينة، الماء ينضح فيه ليل نهار ليل نهار، كانت الأبار الثانية أبار جوفية قليلة الماء، يعني صاحبها يشرب ويروي منها فقط. أما بئر روما فكان هذا يشرب منه الخلق جميعا، وكان اليهودي وكان متعسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر روما، يعني لأن طبعا المسلمين عدد بيزيد والغرب بيأتوا من كل حدب وصوب، فمن يشتري بئر روما وهو معي في الجنة؟ قال عثمان أنا. ذهب لليهود عرض عليه ألف ألف، يعني مليون، واليهودي يرفض. اليهودي كان عبارة عن هذا، كان يبيع هذا الماء بالثمن، وكان عبارة عن عنده يعني مجرد كإيه كحصالة أو مشروع من أكبر مشاريع المدينة. فضل يحاول مع عثمان أبا، فعثمان رجع فقال وسلم اعرض عليه النصف فإن اليهود قوم شح، وقلل القيمة، يعني مثلا بدل ما هم مليون خليهم مئة ألف يكفي وهيوافق. فذهب عثمان لليهود قال له طيب أعرض عليك مبلغ من المال كذا، وليس بقى اللي هو ألف ألف دي، في مقابل أن آخذ منك نصف البئر، يوم لي ويوم لك. اليهود فكر قال البئر بئري موجود والماء موجود، ويوم ويوم واخذ هذا المال أستفيد منه في جانب آخر. فوافق اليهود واشترى عثمان نصف البئر رضي الله عنه، ذلك ايه يعني ويطعمون الطعام على حبه حبه. فباعه البئر مناصفة فيما بينه. جاء عثمان نادى مناد في المدينة بأن في يوم عثمان الماء بلا ثمن، وفي يوم اليهود طبعا معروف القيمة موجودة فقط. فكل من في المدينة جاء في يوم عثمان، يهود ومشركين ومسلمين، كل من في المدينة. واليهود فضل قاعد حافظ على ايه على خد ما في أحد يأتيه لقطرة ماء. فذهب اليهودي إلى عثمان وقال اشتري مني نصف آخر. فقال لا حاجة لي به، يكفيني هذا. قال بل اشتري. قال بكم؟ قال بالثمن الذي اشتريت به النصف الأول. وفعلا بئر روما صار بئرا لعثمان. لكن انظر بقى الثمن، من يشتري بئر روما وهو معي في الجنة. وذلك لما حاصر الأشرار عثمان كان له رصيد. يا أخوان احنا ما عندنا رصيد خالص، يعني والله الذي لا غير ينقصنا رصيد، يعني نحتج به عند أنفسنا يوم القيامة، والله يعني أنا فعلت كذا، أعطيت كذا، قربت كذا، أطعت الله في كذا. ما عندهم رصيد إطلاقا. هؤلاء كان عندهم رصيد. حينما عثمان يخرج على الناس، يخرج على الناس هكذا وهو محاصر ومجمعون على قتله إيه الأشرار، ويقول لهم جميعا أتشهدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسر معي في الجنة، فجهزت بأحمال وأقتابي. قالوا اللهم نعم نشهد. قال أتشهدون أني اشتريت بئر روما من اليهودي. الرسول قال من يشتري بئر روما ومعي في الجنة؟ قال اللهم نعم. هذا رصيد عثمان. فلذلك ما هو رصيدي؟ ما عندي؟ ولذلك يجب على العبد أن يقف أمام نفسه وقفات. أين قلبه؟ إلى أين يتجه؟ لدنيا مشغول مجنون بها، عما قريب بعد لحظات هينقض. عندك ولد هيضيع كل شيء، يعني حتى ربما قل أن تجد الولد الصالح أيضا قل أن يدعوك. يعني كان زمان الصلاح صلاح، الصلاح كان الولد الصالح هو الذي يعني بقرة عين، قرة عين لأبي أو لأبوي. فلذلك الإنسان لابد أن يقدم، أن يقدم شيئا ينفعه بين يدي ربي تبارك وتعالى، ويكون حتى يقنع نفسه. يعني كان الفضل يجتهد ويجتهد ويجتهد، ويقول إن كانت الأخرى فلا ألوم النفس، يعني لا ألوم أن هذه النفس، قل لو كنت فعلت كان كذا. وذلك أعظم حسرة لحظة الخروج للمفلس، يجد الإنسان نفسه خرج من الدنيا ما هناك أي شيء، ضغف، كان الدنيا دي كابوس، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. رأى بقى فعلا أنه كان نايم وفي كوابيس كوابيس كوابيس لغاية ما أفاق. أفاق وفين؟ خرج من الدنيا لحظة، كأنه طيف خيال، نسأل الله السلامة. ولذلك يعني حينما ينادي هؤلاء رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يعني بس أجتهد. طب أين متى؟ خلاص انتهى الأمر وأغلق الكتاب وما عاد باقي إلا خلاص شيع. وهذه أعظم فجيعة لأي عبد مفرط، أو على الأقل لم يقنع نفسه وهو في كامل قواه وفي كامل صحته، أن عقله وأن قلبه لربه عز وجل، وأن عنده شيء يعني يستطيع أن يقول هذا لله عز وجل خالص، وليس أحوال الثلاثة ببعيد، الذين أواهم من بيت إلى الغار ودخلوا الغار وغلق عليهم فكل ذكر شيئا فيما بينه وبين رب، شيء كان خالص صافي لله عز وجل، بره بأبويه لم يكن لا رياء ولا سمعة ولا ولا ولا يعني عفته وإحصانه لنفسي رغم عظيم شهوتي ووقوع يعني قرب وقوعي في هذا الأمر، حفظ أموال الناس وعدم الغش والخيانة، بل نمى مال أجير عنده حتى صار إبل وبقر وغنم إلى غيرها. طب هذه الأشياء طبعا كان سبب في نجاة هؤلاء في الدنيا وكذلك في الآخرة. ولذلك الإنسان لابد أن هو ينظر في حقيقة أمره. وذلك ربما نجد كثير من الناس لو أنفق، يعني أنفق في طاعات، ربما يعني ممكن الغالب يلام. يعني أذكر أحد الإخوة كان عنده قطعة من الأرض، وبعد ذلك جاء وأنا طبعا ما عرضت ليش إطلاقا، جاء المال القطعة هذه أنا تنازلت بها لبناء مسجد. وهذا الشخص طبعا كان من أفجر الفجرة وأظلم الظلمة، وكان ربما يفعل أي شيء، فهداه الله عز وجل ومن عليه بهذا، الشاهد أن جميع الأسرة بلا استثناء رموني أنا عن قوس واحد، رغم لو قلت له اتبرأ ولا اعطي ولا سوي ولا حاجة، واتهموه بالجنون. قالت لي انت ما جيتش، يقولي لي يعني كلام معنى كلام، انت جيت عشان فلان ده عشان عقله مجنون وهبل وعبيط وتضحك عليه وتقول له اعمل. يا اخوانا انا ما قلت له حاجة، والارض عندكم مدها له ياخدها، انا ما كلمت لا من قريب ولا من بعيد، ويبما سمعت اقضع الشتائم. ليه؟ اراد ان يمحي بعض ما كان عنده من بلاء، من عظيم البلاء. حتى قلت لبعض اخواني، قلت يا اخي ربما يكون هذا سببا في محو المصائب اللي كانت عنده. قال انتوا عالم مهويس وانتوا عالم مجانين، وبدا يرغي ويثبت. مقاييس الناس مختلفه تماما، ولذلك المقياس كيف تقرب لربك، كيف تجعل هذا المال مركوب انت تركبه، انت تسوسه، انت تقوده. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني ياتيه الاتي ويطلب منه الطالب، كان ربما يعطي كل ما عنده. لما ياتي مشرك ويقول اسم اعطني، فيقول النبي عليه الصلاه والسلام يعني كل هذا لك، كل ما كان يملك، كان عنده قطيع من الغنم ما عنده الا هو. قال كله لي، قال كله لك. فالرجل يرجع ومشرك ويرجع مسلم ويقول جئتكم من عند رجل لا يخشى الفقر، اسلموا ادخلوا في الاسلام، لان الاسلام هذا بينزع من قلب العبد يعني اثر في الدنيا، بيجعل الانسان قلبه معلق بالله عز وجل، يستعمل هذا المال فيما يقربه من الله سبحانه وتعالى. لكن كون الانسان يظل ماسور، لذلك اعظم اسر هو اسر المال. لذلك بدا به النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، بيخلي الانسان يربط من رقبته، يشغل عن الصلاه، عن المواساه، ربما لا يزور احد. أنا أروح أجيب له هدية، هودي له هدية، ده مصيبة. وربما لو زاره شخص، يا دي المصيبة، زارني جاب لي هدية، لازم أفكر إزاي أواسيه وأرد له الهدية. بيجعل الإنسان في حالة من ضنك في العيش والعياذ بالله، رغم أن قد يكون المال تحت يديه، ولكن يكون سببا في شقوته وسببا في سعادته. ولذلك مسلم قال باب، أقصد البخاري بواب الباب، باب إنفاق المال في حقه الذي من أجله خلق. ما هو؟ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى، يحيى هو ابن سعيد القطان، عن إسماعيل، وهو إسماعيل إسماعيل ابن خال، قال حدثني قيس عن ابن مسعود عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين. والحسد هنا ليس الحسد على الحقيقة، لأن الحسد أنواع. الحسد هو تمني زوال النعمة، شخص بيحسد إنسان إنه يتمنى إن النعمة اللي معه هذه تزول. ونوع من الحسد يتمنى أن يكون معه مثل ما معه، وهذا يسمى غبطة. فتمني ما عند الغير مع عدم تمني الزوال غبطة، إن يا ريتني عندي فلان. والغبطة لا تكون إلا في الخير، وأما إن كانت في الشر فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. لذلك مثلا رجل عنده مال، هذا المال ينفقه في كل قربة، في عمارات المساجد، في صلة الأرحام، في الأيتام، للأرامل، للمرضى، للمساكين، يستعمله في أي وجوه الخير، يرى أي سبيل لإعلاء كلمة الله عز وجل يقرب هذا المال، هذا هو المغبوط. فرجل رأى هذا فلان يعمل عمل يقرب ويستعمل هذا في طاعة الله عز وجل، فتمنى أن يكون معه ما معه، وأن يفعل مثل ما معه أو مثل ما فعل، فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. لذلك أي عمل يكون مقسم قسمين، قسم يتعلق بالنية والفعل، وقسم يتعلق بالنية فقط بلا فعل. وطبعا النية مع الفعل هي إيه؟ أعظم وأعلى وأشد. طيب واحد عنده بيعمل هذا المال، مال بينفق في مساجد وفي طاعات وقربات، يجي شخص آخر ممحول يقول لك يا سلام لا معايا المال، شوف المجنون دي عمال يضيع فلوسه على الفقراء والمساكين والجوامع وعمل ده، أنا لو معايا دقاني هخرب الدين كله، وهعمل وسوي. يبدأ يحلم بهذا المال الذي أنفقه صاحبه في الحلال أن يستعمله في الحرام. هذا هو إيه المشؤوم والعياذ بالله، هذا هو المشؤوم. تمنى الشر، بل ربما يرى من أنفق هذا المال أيضا في كل سواء وفي كل محرم، فقل لو كان عندي مثل فلان اللي هو يزني ويسرق ويرتشي ويفعل. وذلك الآن يا أخوانا غالب المال إلا ما رحم ربي مجبور، الغالب مجبور، يعني لعظيم تعلق القلوب به، يعني قل أن تجد ناصح، قل. ممكن تروح تشتري من واحد تجارة، تشتري من واحد سلعة، تشتري من واحد أي شيء، وقد يكون البضاعة فيها ما فيه، لا يقول لا ينصحه، قل أن تجد ناصح. يعني ذكر بعض المشايخ قال خرجت على باب المسجد فوجدت شابا يبيع عطور، فقلت له أريد عطرا جيدا وباختياري. قال فابتسم لي وقال والله يا شيخ يعني جيد ما ما ما عندي جيد، لكن ممكن أعطيك أفضل ما عندي، يعني الشيء اللي عندي أفضل. قال فأشفقت عليه، قلت ما في مشكلة. فيقسم هذا الشيء ويقول ويقسم بالله أنه رأى هذا الطيب من أطيب الطيب وأجود أنواع الطيب، ولكن يتحرج يعني في بيعه أن يكون يعني أفضل حاجة. أنت ممكن تروح للتاجر لك أفضل سلعة وأحسن حاجة وأفضل شيء ومغشوش، ويعطيك أتلف شيء صلى الله. ويمكن كنا بنسمع زمان كان الأكياس اللي هي الورق دي بيروح حاطين فيها رملة من تحت، حد فاكر الكلام ده؟ رملة وأسمنت كده وإيه، وتلاقي الكيس تاخده الكيلو تلاقي ربع كيلو، فلأن النفوس هلعت والعياذ بالله ورغبت في الدني، فلذلك ما في أحد يعني ممكن يعطيك نصحا يبلغ به أن يجعل هذا المال في يدي ليس في قلبه. لا حسد إلا في اثنتين، فالمقصود هنا الغفطة وليس الحسد على الحقيقة، إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه، شوف انظر بقى، فسلطه أي سلط هذا الرجل على إهلاك هذا المال في الحق، يعني كأنه هو ربنا أعطاه هذا المال العظيم جدا، فسلط هذا الرجل على إنفاء ومحي هذا المال محوا تاما في الحق، فسلطه على هلكة أي هلكة المال في الحق. والنوع الثاني وذلك بدأ الله بدأ يسلم به، لأن المال في النفوس له مكانة. بعدها العلم أو الحكمة، يعني صاحب العلم صاحب العلم يحب أن يعطي، لأن نماء الحكمة والعلم الإعطاء. وفي تصور العباد أن نقص المال بالإيه؟ بالإعطاء. أنت ممكن لما تيجي الواحد مثلا عنده مال حتى ولو أجهل من الجهل تقول له لو سمحت أنا عاوز منك 1000 جنيه لفقير أو محتاج، هاي يعني لو هو طيب ممكن يكن شوي، لو واحد عادي وشه يكفر وتلاقيه جسمه أشعر وأصابته حالة كده إيه يعني تعبان، لأنها تسحب منه حاجة. طيب اسأله هذا الجهل وقوله بسألك سؤال، أنا عاوز أعرف يعني دلوقتي ممكن تفتيني فتوى مثلا ركعتي قبل الظهر ولا 4 ولا أي حاجة، هيفتيك، لن يتورع في عدم الفتوى. ليه؟ لأن العلم بالنسبة له مش مشكلة، لو أعطى ما أعطى ما ينقص منه شيء، لكن في تصوره أن المال إن أعطى نقص. ورغم ذلك سبحان رب المال نماؤه الإعطاء، وذلك سميت الزكاة زكاة من النمو، الزكاة بمعنى نما، فكلما زكى كلما زاد وعظم المال، وكلما قبض وأمسك كلما أتى الله به القواعد البنيان على القواعد وأمحله الله عز وجل. ولذلك يعني العاقل هو الذي يعقل عن الله عز وجل خلقه، ذلك هو أعظم علم تتعلمه وتحاول كده يكون هذا الهدف في رأسك. أول حاجة أن تعرف ربك وكيف تصل إليه، ده رقم واحد. العلم الثاني أن تعرف نفسك، أين مواطن الخطر فيك، فين موطن الخلل، لازم توقف نفسك عليها من الآن قبل أن تخرج من الدنيا وأنت مفلس. ما وصلت إلى نفسك قط، نفسك هي التي أوبقتك وقيدتك وساقتك إلى النار والعياذ بالله. إذن لازم أعرف بقى دراسة لنفسي، أين مواطن الخلل، أين مواطن الإنسان لما بيحس بأي ألم. عندي ألم في ظهري في رأسي، بيروح للدكتور يعمل له ده إشاعة وده يعمل له تحليل وده يعمل له كشف ومش عارف، لغاية ما يصل إلى العلة، وربما يذهب إلى أكابر الدكاترة لمعرفة العلة. ورغم أن العلة هذه لو مات قد يكون شهيد، وربما يعني لو صبر يغفر الله له بعض الذنوب، لأن هذا ابتلاء من الله عز وجل. لكن علة النفس والخلل الذي في القلب إن لم يعالجه العبد أدخله النار، إذ لا علاج له إن لم يعالجه إلا النار. هو لما الموحدين يا أخوانا أو بعض الموحدين لما يدخلون النار رغم أنه موحد؟ لماذا؟ لأن في القلب علل لا يزيلها إلا النار. وذلك بعضهم يغمس غمسة، وبعضهم يقعد شهر، وبعضهم يقعد سنة، وبعضهم 100 سنة، وبعضهم 1000 سنة، وبعضهم 1,000,000 سنة، وموحد لغاية ما القلب يتنقى. زي بالظبط عندك كده وعاء أو حاجة معينة، كل ما تنظف فيها مش عارف، عاوز بقى أخصائي يحط لها مواد كيماوية ويدخلها النار ويطلعها لغاية ما تصفى. فهناك ذنوب في القلوب لا تمحى إلا بالنار. فأنت لو وصلت في الدنيا كده إلى قلبك، إيه العلل؟ أين مواطن الخلل؟ أين؟ هل وجدت قلبك؟ وذلك لقي الفضيل رجلا فقال له: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. الفضيل صرخ قال: سبحان الله، تسير إلى ربك منذ 60 سنة. فقال الرجل: إن لله وإن إليه راجعون. نعم. فقال له الرجل: فما الحيلة؟ إيه الحل؟ أنا عاوز أقول لي السبيل، 60 سنة وأنا تايه. فقال: أن تحسن فيما هو آت يغفر لك ما مضى. أن تحسن، المبقى أن زي اللي هو جاي، كيف بقى تستقبل باقي عمرك في طاعات وقربات ومعرفة بحال نفسك، مواطن الخلل. وأنت ممكن تمشي بعربية من غير فرامل وماشي كويس جدا جدا جدا، جيت في منزل بقت مصيبة، خلاص العربية ضيعتك وماشي سليم. نفس القضية، في خلل بداخلك، وقعت في محنة ما خرجت منها قط، انتهت المشكلة والعياذ بالله. لكن سلام ما يعرف كده خبايا نفسي ويحاول بقى يعالج هذه النفس ويبدأ بقى يصلح فيها، وأين الموطن هذا وأين هذا، وكيف أوقف نفسي على هذه وأدرج هذه النفس وأفطمها عن هذه المصيبة التي هي فيها، إلى أن أصل إلى مرحلة التمام. فتلقى ربك بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ورجل آتاه الله الحكمة، والحكمة هي أوسع من العلم، العلم مع الفهم والفقه، يعني ينزل العلم منازله. لأن كم من مبتلى بعلم ومش عارف حاجة، عنده علم حافظ لكن ما أنزل هذا العلم منزله، المنزلة التي من أجلها تعلمه. فالحكمة أوسع. زي كما صلى الله عليه وسلم نعى ابن عباس قال: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. فلما علم كان عنده ملكة الفقه فصار علم، وصار حبرا من أحبار المسلمين رضي الله عنه. ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بها في ذات نفسه وعلى غيره، استطاع أن يضبط بعلمه نفسه. لأن أعظم آفة أنك تعلم الناس وأنت تحتاج من يعلمك وتحتاج من يوقفك. ربما تسرد للناس ما شاء الله ما تسرد من أقوال ومن أشياء ومن حق ومن باطل، وأنت ربما فيك من عظيم هذا الباطل وعظيم هذا الخلل. فلابد أنك توقف نفسك على يعني مواطن الخلل، مواطن الضعف، مواطن الخير، وتسوق إلى الخير سوقا. فهو يقضي بها ويعلمها، فلما زكت نفسه علم وأعطى وأثمر. نقف هنا إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.